بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 56 في المصحف الكريم. وأول آية في هذا الربع تتضمن عتابا رقيقا من الحق سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يشرب العسل بعدما سقته إحدى زوجاته شربة عسل، قيل له إن نحلها قد رعت شجرا له رائحة غير طيبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، أي يكره الرائحة الخبيثة الدائمة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. وهذه الآية تفيد أنه صلى الله عليه وسلم عندما حرم على نفسه شرب العسل إنما قصد بذلك تطيب خاطر نسائه رفقا بهن ومجاملة لهن حتى لا يجدن عند لقائه أي رائحة غريبة. لكن روي عن مسروق أنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم، فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين. ومثله روي عن قتادة والضحاك والحسن وغير واحد من السلف. وإلى ذلك فهم هؤلاء الإشارة الواردة في قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال ابن كثير: والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، كما قال البخاري عند هذه الآية عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل رسول الله فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. والمغافير مرعا من مراعي الإبل ذو طعم فيه حموضة. فلما قالت عائشة ذلك لرسول الله أجابها قائلا: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت، إلى آخر الحديث. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهذا الخطاب الأخير موجه لعائشة وحفصة. وقد سأل ابن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين المتظاهرتين على رسول الله، فأجابه عمر بأن المرأتين المشار إليهما في هذه الآيات هما عائشة وحفصة. وحكى له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اعتزل في مشربة بتلك المناسبة، وأنه استأذن للدخول عليه مرتين فلم يأذن له إلا في المرة الثالثة. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع الرسول رأسه وقال: لا. فقام عمر على باب المسجد ونادى على صوته: إن رسول الله لم يطلق نساءه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقسم ألا يدخل عليهن شهرا حتى عاتبه الله عز وجل. وقوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكارا. هذه الآيات تتضمن تحذيرا لأمهات المؤمنين من مضايقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معاملته بما لا يليق بمقامه، كما تتضمن توجيها لأزواجه إلى التحلي بأفضل الصفات اللازمة لأمهات المؤمنين من إسلام يهيمن على الجوارح، مسلمات، وإيمان يعمر القلب، مؤمنات، وقنوت يتجلى في الخشوع والطاعة، قانتات، وتوبة تتجلى في تفادي الوقوع في الإثم وتدارك ما فات، تائبات، وعبادة تصل المخلوق بالخالق، عابدات، وتأمل وتفكر وسياحة بالروح في ملكوت الله الواسع، سائحات. ثم يتجه الخطاب الإلهي إلى المؤمنين جميعا منبها لهم إلى أنهم بجانب ما يجب عليهم من العمل على وقاية أنفسهم من النار بالعمل الصالح، يعتبرون مسؤولين عن كل فرد فرد من أفراد عائلتهم، وهذه المسؤولية مسؤولية مباشرة، ولذلك يجب عليهم اتخاذ كل التدابير لوقاية أهلهم وذويهم من النار، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتوصيتهم بالخير وحملهم على طاعة الله والحيلولة بينهم وبين معصية الله وضرب المثل الصالح لهم والقدوة الحسنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. قال قتادة: أن تأمر أهلك بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتساعدهم عليه، فإذا رأيت معصية قذعتهم وزجرتهم عنها. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قوا أنفسكم بفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم إياهم. قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن: فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. ففي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. قال ابن العربي: وعن هذا عبر الحسن في هذه الآية بقوله: يامرهم وينهاهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، أي لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي فرقوا بين الذكور والإناث في الفراش. قال ابن العربي: وكذلك يخبر أهله بوقت الصلاة ووقت وجوب الصيام ووجوب الفطر إذا وجب الفطر. وقال ابن كثير قال الفقهاء وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرينا لأولاده على العبادة حتى يبلغوا وهم متمرنون على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر. ثم دعا كتاب الله جميع المؤمنين التوبة مما اقترفوه من ذنوب توبة نصوحة، مبينا لهم أن باب التوبة مفتوح في وجوههم على مصراعيه دون واسطة أي مخلوق، فما عليهم إذا أغراهم الشيطان إلا أن يسرعوا إلى ذكر الله وإلى استغفاره من ذنوبهم ليستأنفوا حياتهم الأولى، حياة التقوى والطاعة والإنابة والخشوع. وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة النصوح فيما قاله العلماء هي أن يقلع المؤمن عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على أن لا يفعل الذنب في المستقبل. روي عن الحسن أنه قال التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته. قال ابن كثير فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات وتمحوها، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وقوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، هذا وعد صادق من الله لنبيه والمؤمنين وامتنان عليهم بالنور الإلهي الذي يشع عليهم فيعرفون به من بين كافة الأمم ويهتدون به وسط الزحام الرهيب يوم الحشر إلى مقرهم الأخير في جنة الخلد، متميزين بذلك عن بقية الخلائق والأمم. وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذا تجديد من الله لأوامره الصارمة بمكافحة الكفر والنفاق ومواجهة الكفار والمنافقين بمنتهى الحزم ومنتهى الصرامة حتى تقل مأظهارهم ولا يستطيعوا بعد ذلك إلحاق أي أذى بالإسلام والمسلمين. ثم ضربت الآيات الكريمة المثل بنساء كافرات كن في بيوت الأنبياء ومع ذلك لم تنفعهن معايشة الأنبياء ولا معاشرتهن ولا الزواج بهم في الخلاص من عذاب الله، لأنهن لم يكن مؤمنات بالدين الذي جاء به أولئك الأنبياء. ومثال ذلك امرأة نوح عليه السلام وامرأة لوط عليه السلام. فقال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي كانتا على غير دينهما، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ثم ضربت الآيات الكريمة المثل بنساء مؤمنات كن يعشن في بيوت الكفار وبين ظهرانيهم، فعاملهن الله بالحسنى وأكرمهن بالرحمة والغفران والجنة والرضوان دون أن تؤثر في مصيرهن مخالطتهن للكفار ولا معاشرتهن لهم، إذ كن مؤمنات بدين الحق معتصمات بالله لا يشاركن أولئك الكفار في عقيدتهم الباطلة. فقال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ولعل في هذه الأمثال التي ضربها كتاب الله بالنوع الأول والنوع الثاني من النساء بالخصوص في هذه السورة بالذات تنبيها لأمهات المؤمنين فضلا عن غيرهن إلى ما يجب عليهن من مزيد التفاني في طاعة الله ورسوله وما يلزمهن من الابتعاد عن كل ما ينغص العيش على رسول الله أو يجلب له الأذى، حيث أن مجرد القرب من الأنبياء لا يغني عن القيام بالواجب نحوهم ولا يشفع في إهمال أي حق من حقوقهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.